معشر الإخوة، إن يقين المؤمن أن الله جل وعلا قدر المقادير وقسم الأرزاق وكتب الآجال وفاوت بين عباده في هذه الدنيا اختباراً وابتلاءاً، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يقول ابن كثير رحمه الله: أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك. انتهى كلامه. وإن من جملة ما قدره الله تعالى من الأرزاق ارتفاع الأسعار وانخفاضها، فهو من تقدير الله جل وعلا. وقد غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده: فجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، غلى السعر، لو سعرت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. قال ابن تيمية رحمه الله: الغلاء بارتفاع الأسعار، الغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته. انتهى. لكن عباد الله، إذا أساء التجار وعمدوا إلى رفع أسعار السلع بجميع أصنافها والخدمات على اختلاف أنواعها بلا أسباب تستدعيه ولا عوامل تقتضيه سوى الجشع والطمع والأثرة وحب الذات والرغبة في التكاثر، واستغلوا رغبة الناس في الشراء وحاجتهم الاستهلاكية اليومية وغير اليومية، وأوهموا المشترين بأمور مفتعلة وأسباب مختلقة لا حقيقة لها في الواقع، حتى أضحت الأسعار في تصاعد مستمر وحركة مضطردة، وأصبح سعر الشيء مثليه أو أكثر إلى أضعاف مضاعفة، وتضرر أكثر الناس بالغلاء، وأرهق الفقراء، وأثقل كاهل المحتاجين والضعفاء. فإن العلماء نصوا على مشروعية منع التجار من إعنات الناس والإجحاف بهم، ووجوب حملهم على السنن الأقوم والطريق الأمثل، إما بالتسعير الذي لا وكس فيه ولا شطط، وإما بالبحث عن بدائل يرخص فيها السعر ولو تضرر البعض من التجار. فإن هذه مفسدة خاصة وهذه مصلحة عامة. والقاعدة الفقهية تقول: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اعلم أن رخص الأسعار قد يكون أحياناً ضرراً على آخرين، ولكن العبرة بالعموم، فرخص الأسعار في المنتجات قد يتضرر به المنتجون لكن عامة الناس ينتفعون به، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ألا ترى إلى المطر؟ هو من رحمة الله، وقد يكون ضرراً على مزارع لا يحب أن يأتي المطر، أو يكون ضرراً على شخص بنى بيتا ولم ييبس، فإذا جاء المطر ضره، لكنه ضرر مغتفر لأنه قليل في جانب النفع العام. انتهى. فالتدخل من الدولة لضبط الأسعار إذا فشى الطامعون وانتشر المتلاعبون في أسواق المسلمين، فلا بد من إلزامهم بالعدل ورفع الظلم عن المسلمين. ومن أشد الظلم عباد الله، من أشد الظلم أن يسعى المرء إلى زيادة الأسعار على المسلمين لأجل مصلحته الشخصية على حساب العامة والفقراء. وليحذر الوعيد الشديد لمن دخل في شيء من أسعار المسلمين ظلما وعدوانا ليغليه عليهم. كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله أن يقعده بعظم أو قال بمعظم من النار يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. ومعنى في عظم من النار أي في مكان عظيم وصفا وقدرا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إن إرخاص الأسعار على المسلمين ووضع الإجحاف بهم وترك استغلالهم لا يفعله إلا ذو القلوب الرحيمة التي امتلأت عدلا وصدقا وتقوى وإحسانا، وأولئك هم الموعودون بالبركة في أرزاقهم والسعة في أموالهم والصحة في أبدانهم والسعادة في نفوسهم. ورحم الله جل وعلا امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، ونحن في موسم نضج التمر واستوائه، يسأل كثير من الإخوة عن صفة زكاة النخيل، لا سيما أن كثيرا من الناس يبيعها عند نضجها ولا ينتظر إلى وقت الجذاذ. والجواب أن زكاة النخيل سواء كان النخل في المنزل أو كان في المزرعة والبساتين يجب فيه الزكاة إذا ملك 12,600 كيلو، فعليه في نخيله الزكاة نصف العشر لما يقوم بسقيه بمؤنة كما هو الموجود في عصرنا. وعلى هذا فإن الواجب في زكاة النخيل إما أن يخرج من كل نوع من التمر ما يجب فيه بقسطه، وهذا هو الأفضل، وإما أن يخرج من الوسط ويزيد عليه بقدر قيمة الواجب من الأعلى فيتحرى العدل. وإذا كان قد باع بستانه كله أو بعضه ورأى أن يخرج الواجب من القيمة نصف العشر أي 5%، أو يقسم المبلغ كله على 20 والناتج هو قيمة الزكاة إن كان يسقى بمؤنة كما هو الواقع، فإن هذا لا بأس به. وكذلك إن كان يخرفه في حينه كما في نخيل البيوت فلا بأس أن يقدر قيمة التمر ثم يخرج 5% من قيمتها أي يقسمها على 20 كما سبق، لأن ذلك أسهل على المالك وأنفع للمحتاج. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا باع ثمرة أو زرعة وقد بلغ النصاب ففي ثمنه العشر أو نصفه. إذن عباد الله، على المزكي أن يعتني بأمور ثلاثة: الأول أن يتأكد أن الثمر قد بلغ النصاب وهو 12,600 كيلو. الثاني أن يخرج زكاة التمر من وسط التمر فلا يخرج من الرديء فقط. الثالث إن كان قد باع نخيله أو يبيع منه كل يوم فهو يخير بين أن يخلص النخل فإذا بلغ ما بلغ يحدد منها نخل الزكاة التي تبلغ الواجب الذي عليه فلا يقربها لتكون هي زكاته فلا حرج، أو إن شاء أن يخرج القيمة بأن كان قد باع النخل كله أو هو أرفق به فله أن يخرج الزكاة من القيمة وهي 5%، أو يقسم على 20 لما يسقى بمؤنة. فإذا باع النخل كله 100,000 مثلا فإنه يخرج منه 5% وهي 5,000 ريال في أصح قولي أهل العلم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى